بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر وهادي الأمم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في هذه الليلة المباركة، والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والتوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذه الليلة المباركة نفيء إلى آية تضمنت برهانين على البعث والنشور، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتدبرها لنقف على ما تضمنته من أدلة ظاهرة وبلاغة سامية. إذن عنوان حلقة الليلة بلاغة القرآن، وقطعا لا نقصد البلاغة اللغوية فقط، وإنما ما حوته الآية من جليل المعنى وكمال المبنى إن شاء الله. وسنأذن لشيخنا الفاضل أن يستطرد مع ألفاظي هذه الآية المباركة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى قوله تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج. فضيلة الشيخ صالح، ودنا في بداية هذا اللقاء المبارك أن نبدأ بهذه الآية المباركة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. هذه الآية من الآيات العظام، وكل آيات القرآن عظيمة، لكن لما كان المجتمع القرشي أنكر البعث والنشور بادي الأمر وأول الرأي، كما دلت على هذا نصوص الشرع وكما هو حال الكفر الذي تلبسوا به، جاء القرآن ليرد عليهم. فأنزل الله جل وعلا من كرائم الآيات ما يقيم الحجة والبرهان على هؤلاء المكذبين. ومن تلكم الآيات التي جاءت في هذا السياق العظيم في قضية إثبات البعث والنشور هذه الآية المباركة من سورة الحج: قال أصدق القائلين: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لكن نحن كما بينتم في مقدمتكم المباركة نتحدث عن الآية الأولى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس، هذا نداء، واختلف في لفظ الناس هل هو عام أو خاص. فبعض العلماء قال إن هذا عام أريد به الخاص، حجتهم أن المخاطب بالقرآن هم كفار قريش، فقالوا إن المراد بالخطاب كفار قريش. والحق أن كفار قريش لا ريب أنهم مخاطبون بالقرآن خطابا أوليا، لكن هذا يشمل كل من يقرأ القرآن، يشمل كل من يقرأ القرآن. فتخصيص الناس هنا بأنهم كفار قريش دون سواهم فيه نوع من الإجحاف. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله إمام أهل التفسير على أن المراد الناس جميعا، وهو الحق. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. تعلم أستاذ القدير أن كفار قريش لا يؤمنون بالبعث أصلا، مع ذلك جاءت الآية شرطية: إن كنتم في ريب من البعث. وهذا يقلل من مسألة أنهم شاكون في البعث، وإنما جاء السياق، وهذا بلاغة القرآن بهذه الطريقة، المعنى تهجين لهم، أي لا يتصور أن أحدا يشك في البعث ويرتاب في البعث، مع أنهم والقرآن يخاطبهم هم لا يقرون بالبعث أصلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقد كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: أيحيي ربك العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى غير ذلك من آيات القرآن. فليس فيهم أحد يسلم بالبعث البتة، وما يهلكنا إلا الدهر، وكلما جاء أحد من المسلمين يقاضيهم في شيء أخذ يسخر من البعث والنشور ويقول: إن كان كما تقول حقا فسيكون كذا وكذا. فلا يوجد أي تسليم لقضية البعث، مع ذلك جاء الخطاب القرآني: إن كنتم في ريب من البعث. والمعنى لا يتصور أن أحدا يملك عقلا فيه ذرة من عقل يتصور أن الله خلق الخلق سدى وعبثا، ولهذا قال الله إن كنتم في ريب من البعث. إن شرطية، لكن قوله جل وعلا فإنا خلقناكم من تراب ليس جوابا للشرط، لأنه معلوم أن خلق العباد من تراب قبل أن يشكوا في البعث، فلا يعقل أن يكون الجواب قبل الشرط. ولكن أهل الصنعة النحوية يقولون إن قول الله جل وعلا فإنا خلقناكم من تراب دليل جواب، دليل جواب. إذن ما الجواب؟ إن كنتم في ريب من البعث فاعلموا أننا خلقناكم من تراب، فاعلموا أننا خلقناكم من تراب، لأنه لا بد من إيجاد جواب للشرط كما هي الصنعة النحوية المتفق عليها. فقال جل وعلا إن كنتم في ريب، قلنا سنفصل نستطرد، الريب هو توهم شيء ثم ينكشف ذلكم الارتياب، ثم ينكشف ذلكم الارتياب. وقد كثرت هذه الكلمة كلفظ في القرآن، وجاءت على عدة طرائق وعلى عدة صيغ، ونحن هنا نتكلم عن بلاغة القرآن ونحاول أن ينتفع المشاهد أكثر من أكثر كثيرا بما في استطرادنا. فالريب هو توهم شيء ثم ينكشف. هذا التوهم قد يكون في حقيقة الشيء وقد يكون في وقته. في وقته مثلا قال الله جل وعلا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. بالاتفاق لا يوجد أحد أيا كانت ملته يعاند في الموت، من عناد فيما بعد الموت، لكن لا يوجد أحد كائنا من كان على أي ملة كانت سماوية أو غير سماوية يعاند في الموت ويقول أنه لن يموت، لا يوجد. هذا لم يوجد ولا يوجد. فلماذا قال الله ريب المنون؟ الريب هنا في تحديد الوقت لا في كنه الموت، بمعنى أنهم لا يدرون متى يموتون، ولذلك هذا يقع لكل أحد. فإن الإنسان يقول أجري هذه العملية قد يكون فيها وفاتي قد لا يكون فيها وفاتي، أسافر إلى بلدي كذا أخشى أن أموت أو لا أخشى أو لا أموت، أركب البحر أركب الطائرة، هذا ريب في وقت الموت ليس ريبا في الموت. هو يعلم حتى لو نجا من هذا أنه لن يخلد، حتى لو نجا من هذا السفر، لو نجا من ذلكم المرض، لو نجا من ذلكم الذهاب، لو نجا من ذلكم الإياب، أنه لن ينجو من الموت. فهذا ريب في وقته لا في كنهه. أما في أصله فهو الشك، يعني الريب بمعنى الشك، وقلنا هو التوهم ثم ينكشف. إن كنتم في ريب من البعث فإن، هذا دلالة العظمة، يخبر جل وعلا عن عظمته، فإنا خلقناكم من تراب. هذا الخلق الأول لخلق أبينا آدم الذي مر معنا في لقاء خاص به أنه خلق من تراب، والتراب معروف وهي لفظة ذكرت في القرآن كثيرا وشاعت في كلام العرب، وقد كان علي رضي الله تعالى عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه، كناه بأبي تراب، كناه بأبي تراب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان يحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. والإنسان كل شيء جرت جبلته أنه كل شيء يذكر بالحبيب يحبه. الله. والعرب تقول تمر الصبا صفحا تمر الصبا صفحا بساكنة الغضب، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. فهو عندما يناديه أحد يا أبا تراب رضوان الله تعالى عليه يتذكر من كناه بها، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك التراب جاء في القرآن اللفظة بطرائق عدة، الله يقول من بين الصلب والترائب، الترائب هنا جمع تريبة، والتريبة أضلاع الصدر، وأنت تعلم أن يعني أضلاع الصدر متشابهة متساوية، ولهذا تسمى اللدات البنات المتساويات في السن يسمون أتراب، أشبه بضلوع الصدر. الله يقول وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ويقول عربا أترابا، ويقول كواعب أترابا. وقال بعضهم لا، إنما سميت أتراب لأنهن وهن صغار متساويات في السن كلهن لدات كن يلعبن بالتراب، فيسمون إذا كبرنا أتراب من هذا الباب. والأول في الأضلاع أقرب، والعلم عند الله. والمقصود أن هذا في التحرير اللغوي، لكن التراب المعروف، فإذا قيل إن فلانا أترب بمعنى كثر ماله لأن التراب كثير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال بعض أهل العلم هذا تنبيه بمعنى أنك قد تجنح عنها وتميل عن ذات الدين إلى ذات المال أو ذات غيرها، وتريد بذلك تحصيل دنيا، فربما تفتقر دون أن تشعر، تفتقر دون أن تشعر. هذا قاله بعض أهل التفسير وفيه نظر يعني على هذا، لكن فيه الحث معقول، لكن أن تفكر دون أن تشعر يظهر لي أنه بعيد، وإن كنت نقلت تحريرا. فقال الله جل وعلا: فإنا خلقناكم من تراب، والمقصود إقامة الحجة، لأن التراب ليس فيه حياة، وهذه بلاغة القرآن، التراب ليس فيه حياة، ومع ذلك خلقناكم منه. فمن باب أولى، وأنا أتيت الخطاب من آخره، أن نحييكم من بقايا أجسادكم التي أصلا كانت فيها حياة، كانت فيها حياة، كان فيها روح. ولهذا قال الله في الإسراء والقرآن: يعبد بعضه بعضا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم سيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة سينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى يكون قريبا. فهذا مما أقامه الله جل وعلا على قوم فصحاء بلغاء كانت لهم أسواق في البلاغة، وهم لا ينظرون فقط إلى اللفظ، وهذا من الأخطاء في تعلم القرآن، ينظرون إلى اللفظ والمعنى. والعرب في لغتها، وقد مر معنا هذا كثيرا، الكلمة أحيانا، اللفظ أحيانا، أختها لا تؤدي محلها، وتلعب يعني تلعب، أحب هذا اللفظ، لكن تقوم. الكلمة أحيانا تقوم على أشياء عديدة، اللفظ، التركيب. لما جاء حسان رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا هذا في دروس مرت هنا في هذا الموقف المبارك في لغات، لما جاء حسان إلى سوق عكاظ وقال: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى، ولدن بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، لنا حاضر باد وزاه كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما. قيل له: قف، وهو حسان. قلت: لنا الجفنات وهو جمع قلة، ولو قلت لنا الجفان هو جمع كثرة، وقلت يلمعن بالضحى، يا ابن أخي كل شيء يلمع بالضحى، لو قلت يلمعن بالدجى، قلت وأسيافنا يقطرن، وهذا قلة قتل، ولو قلت وأسيافنا يجرين من نجدة دمى. فكانوا أصحاب صنعة، يعرفون موضع كل كلمة. وعنترة يقول، يتكلم عن ثوب عدوه، ثوب خصمه، ليس أنه لو رميته على صرحة يعني شجرة كبيرة لغطاها، ثم يقول: ليس بتوأمي، لأن التوأم كل منهم يأخذ من الآخر فيضعف. فهو يقول أن خصمه قوي لم يزحمه أحد في الرحم فيأخذ منه شيء، فكل لفظة عندهم كانوا يضعونها. فجاء القرآن فأعجزهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنا أقول: لو ليس في القرآن إلا أن العجمي الذي لا يفقه العربية إذا سمعه يتحرك فؤاده لكفى به من نسك. وقد رأينا ورأيتم ورأى الناس جميعا من يأتي إلى الحرمين وهو لا ينطق من العربية شيئا، إذا تاه في الحي الذي يسكنه يعجز أن يعود إلى مسكنه، ومع ذلك إذا تلي عليه القرآن ظرفت عيناه ووجل قلبه واقشعر جلده، وما ذاك إلا لأنه كلام الله. نعود للآية. فالله جل وعلا يقول: فإنا خلقناكم من تراب. فذكر الله الخلق الأول، والمراد به خلق آدم عليه السلام، لأن آدم هو الذي خلق من تراب، ثم ركب الله جل وعلا في أجساد بنيه ما ركب مما جعلهم يتناسلون. هذا صدر الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة. نأتي إلى بعد ذلك فضيلة الشيخ النطفة والعلقة والمضغة. النطفة والعلقة والمضغة. النطفة على وزن فعلة، وهي بمعنى مفعول، يعني منطوف مسال، وهو يجري إطلاقه لغويا حتى على الماء العادي، لكنه اختص بكثرة الاستعمال ونزول القرآن على ماء الرجل الذي يكون عند إتيانه لأهله. بعض الاستطراد، بعض أهل الصناعة الطبية قديما، نعلم أن ماء الرجل قوته، فكانوا يكرهون كثرة إراقته. يقول ابن سينا: واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. هذا القول ينافيه، أو يعني يجعل العاق بعض الناس يرده، من باب أنه ليس من دلائل سنة الأنبياء، على الضد، واضح المعنى، يعني على سنة الأنبياء الضد. فهذا معنى النطفة. و إذا على ماء الرجل كان النزعة إلى الوالد أكثر، وإذا على ماء الزوجة كانت النزعة إلى الأخوال وإلى المرأة أكثر. ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة الدم الجامد لكنه يقبل اللين، وهذا طور من أطوار النطفة. ثم قال جل وعلا ثم إنا خلقناكم من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه مخلقة وغير مخلقة أغرب العلماء فيها، لكن حتى بعضهم يقول إن المخلقة ما يكتمل وغير المخلقة ما يسقط، لكن هذا ليس بصواب، لأن الله جمع، قال فإنا خلقناكم من، وذكر منها مخلقة وغير مخلقة، لكن المخلقة ما ظهر فيها الخطوط العامة للأنف والوجه، وغير المخلقة ما لا يظهر مبكرا. وهذا صح التفسير بعد الولادة، كيف يتفاوت الناس في الجمال والهيئة وما يكونون عليه من تأخر المخلقة وغير المخلقة، لهذا قسمها الله جل وعلا. وإن كان الترتيب في غير القرآن غير المخلقة، لأنها يعني لا تكون مخلقة حتى تمر بغير مخلقة. لكن يظهر لي والعلم عند الله أنه أخر غير المخلقة لأنها أبعد في التمام، أبعد من التمام والكمال، والعلم عند الله. فقال جل وعلا من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هناك كنا قطعة من الدم في العلقة، لكن المضغة قطعة من اللحم، تظهر عليها الأمور، يظهر عليها التخطيط العام. فقال جل وعلا من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. اللام في قوله جل وعلا لنبين لام التعليل، لكن نبين فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رب الجلالة، لنبين تقديره نحن، نبين نحن لكم، لكن أين المفعول؟ سكت عنه القرآن، هذا بلاغة القرآن. لما سكت عنه؟ لنبين لكم ماذا؟ يبقى الكتاب مفتوح، كمال قدرتنا، جليل حكمتنا، عظيم سلطاننا، كمال صنعتنا، كل ذلك يمكن تقديره على أنه مفعول به، لنبين لكم. وسكت عنها حتى تبقى النفوس ذات الفطرة والعقول ذات الاستقامة، نعم، تسبح في عظيم المعاني وجليل المباني الدالة على كمال قدرة الله وجليل حكمته سبحانه وتعالى. فضل الشيخ صالح أستأذنك، هناك اتصال. الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ عبد الله، تفضل يا أخي. سلام لك وللشيخ حفظه الله ونفع به. آمين، حياك الله يا أخي، تفضل يا عبد الله. أريد أن أسأل الشيخ بخصوص قوله تعالى، عبد الله ترفع صوتك قليلا يا عبد الله. قوله تعالى ولمن خاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان، صدق الله العظيم. نعم. فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه أنا فهمي على أنها في الجنة البرزخية، والدليل على ذلك لأنه أتبعها الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هناك جنة أخروية. فهذا الفهم هل هو صحيح؟ وكذلك سر ذلك أيضا أن سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه حين حاضرته الوفاة كان يقول قد نلقى الأحبة محمد وصحبه، فهناك جنة برزخية كما قال الرسول أنه الحوض مقابل المنبر عليه الصلاة والسلام تحديدا. والله يقول ماذا؟ لنا الأخ عبد الله الحوض ماذا قلت؟ الحوض بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. وحوضي على منبري. نعم. فالله عز وجل يقول ولمن يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهذه الأرض ستبدل بأرض أخرى. إذن الرسول يتحدث عن هذه الأرض وعن هذه الجنة البرزخية الموجودة. والله يزيد فيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، إشارة إلى القرب أيضا. طيب. أريد منكم جزاكم الله خير أن تنفعنا في هذا الباب بإذن الله تعالى. جزاك الله خير أخ عبد الله. أيضا صالح من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختم صالح. أبغى أسأل عن تفسير قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كيف تحفظ المؤمنة بصرها من سياق هذه الآية؟ السؤال الثاني قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما المقصود بهذه الآية؟ إن شاء الله. الأخت عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت التلفزيون أم عبد الله لو تبتعدين عنه أو تكلمينا من الهاتف أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في الشيخ وزاده إيمانا وتقا يا رب إن شاء الله. آمين. بسأل الشيخ هل الدخان نجس؟ هل الدخان نجس؟ أيوة. دخان السجائر. ولو سمحت أبغى رقم الشيخ إذا الكنترول إذا يسمح لنا الكنترول يعطيني إياه. عفوا أختي. عندي طل. ها؟ تبي تواصلين مع الشيخ بعد البرنامج؟ ايوه عشان عندي خير ان شاء الله من الكنترول ان شاء الله باذن الله تعالى. الاخ نواف السلام عليكم. السلام عليكم. ابو نواف سلام ورحمه الله. اسعد الله مساك. حياك الله. السلام. نور الشيخ صالح. معك الشيخ تفضل يا ابو نواف. مساك الله بالنور الشيخ صالح، كيف الحال؟ مساك بالنور حياك الله. شيخنا والله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله واجلك. ولكن انا اعتب عليك يا شيخ. يا ابو نواف. اي نعم اسمعك. العتب على الشيخ كثير حتى من احنا هني في الاستديو ايضا في عتب على الشيخ. ارفع صوتك. فارفع صوتك جزاك الله خير وابدا بسؤالك. انا صوتي رافع اخر شيء. تفضل تفضل سؤالك اذا يا ابو نواف. لا انقطع الاتصال، يعود الاتصال باذن الله تعالى. الاخ يحيى من المملكه العربيه السعوديه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ونخص بالسلام الشيخ صالح. ونحبه في الله، الله يحفظه. كلكم نحبكم في الله ان شاء الله. احبك الله يا يحيى، تفضل سؤالك يا اخي. الايه تفسيرها. نعم. استرجي بسم الله الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نعم. أبغى تفسير الآية هذه بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا تعالى. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي يحيى. الأخ أيضا محمد من المملكة العربية السعودية السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي محمد، تفضل يا أخي. سؤالي للشيخ. نعم. في آية في سورة الأنبياء رقم 21 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. الإعراب هنا هو إعراب إلا وبعدين هو استثناء وبعده لفظ الجلالة، فما موقع لفظ الجلالة من الإعراب؟ خير إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. فضل الشيخ أيهما تفضل، نبدأ بأسئلة الأخوة أم نواصل في الآية المباركة؟ لو نرجع الأسئلة ونكمل. نرجع الأسئلة. نرجع الأسئلة. نرجع الأسئلة بإذن الله تعالى. فضل الشيخ نكمل الآية في قول الله تبارك وتعالى أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة والمضغة بعد ذلك، ثم قال الله تبارك وتعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نعم. قلنا لنبين لكم هذه وضحناها. ونقر في الأرحام ما نشاء، الأرحام جمع رحم. نقر بمعنى أنه يكتب الله جل وعلا لذلكم الخلق الذي بلغ الآن إلى مرحلة المضغة ثم تكون أن يقر في الأرحام. نعم. إلى أجل مسمى أي عندما يأذن الله جل وعلا أن تضع الحامل حملها، وهذا في الغالب 9 أشهر و9 أيام، لكنه قد يقل إلى 6 أشهر وقد يزيد واختلف في الزيادة. في المذاهب الفقهية بعضها يقول 6 سنتين، بعضها يقول 4، بعضها يقول 5، والعلم عند الله، لكن الطب الحديث اليوم أكثر حاكمية، لأن الأول كان الناس بحسب الظنون، بحسب الجيران، بحسب من حولهم ممن يحملون. وقد عرف في الطب اليوم ما يعرف بالحمل الكاذب، وهذا لم يكن يتوصل له في السابق. فالمقصود العلم عند الله، إذا كان يعني إلى متى هذا يقع، إلى متى تستمر. لكن الأدنى متفق على أنه لا يقل عن 6 أشهر، وهذا في علمي أن الطب الحديث يؤيده أنه لا يعيش من كان دون 6 أشهر، أي لا يكتب الله له حياة. قال ربنا ونقر في الأرحام ما نشاء. أنا أريد أن أصل هنا للبلاغة القرآنية. الآن الآية مسوقة في إثبات البعث والنشور. ولو يلحظ الإنسان الآن، الإنسان وهو جنين يمر بأطوار، جيد، ثم يستقر أين؟ في الرحم، ثم بعد الرحم يخرج طفلا. كذلك بنو آدم يمر بأطوار ثم يموت ثم يستقر أين؟ في القبر. ثم يخرج من القبر، واضح؟ فالآن التشبيه الرحم بالقبر، وأطوار الجنين بأطوار بني آدم، وخروجه طفلا حيا بعد أن استقر في الرحم كذلك البعث والنشور بعد أن يستقر الناس في القبور. لا إله إلا الله. وهذا من معاني قول الله: وإذا القبور بعثرت ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا كله مما تحتويه الآية الكريمة، ولهذا قلنا بلاغة القرآن هو إلى الآن لم يصل إلى المنتهى، لم يصل إلى إقامة الحجة، لكن الحجة ظهرت قبل أن تكتمل الآية، وهذا هو الطرائق التي لا توجد إلا في القرآن. هذه الطرائق التي لا توجد في القرآن، من قرأ شعر العرب ونثرهم وأكثر من ذلك وأصبح ذا صنعة يستطيع يكون هو أشد انبهارا بالقرآن، لأنه يعرف منتهى فصحة الخلق فيرى الفارق. أما من لم يقرأ هذا فلا يكون حكمه كحكم من قرأ العرق كلام العربي شعرا ونثره وعرف إلى أي حد ينتهون، وعرف إلى أي حد ينتهون. فقال جل وعلا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي الأجل الذي أيحصل. ماذا أحيانا يحصل؟ أنه قال جل وعلا: ونقر في الأرحام ما نشاء، ما وإن جاءت لغير العاقل إلا أن المراد الحمل، المراد الحمل، ما نشاء إلى أجل مسمى. إذن هناك ما لا يقره الله في الأرحام إلى أجل مسمى. ونقر في الأرحام ما نشاء، أي بعض الحمل لا يقره الله في الأرحام، ما لا يشاء الله أن يقره في الأرحام، هذا الذي ينزل، ينزل قبل اكتمال. ويسمى في اللغة بكسر السين سقط، بكسر السين سقط، لأنه يوجد استطراد لغوي، يوجد سقط ويوجد سقط ويوجد سقط، فالسين والقاف والطاء هي ثلاثة، لكن تبدأ الأولى بالضم بالفتح، سقط. ما السقط؟ تناثر الثلج، تناثر الثلج يقال سقط، وابن به النقصان فهو سقط، ما من ينزل قبل يسمى سقط قبل تمامه. أما ما يخرج من شرر النار يسمى بالضم سقط، وشرر للنار فذاك سقط فاضرع إلى الرحمن في الموالي. هذه من منظومة المثلثات لبرهان الدين الأزهري رحمه الله تعالى. المقصود التفرقة اللغوية: سقط ثلج، سقط بني آدم لم يكتمل، جنين لم يكتمل، سقط شرر. ولهذا ألف أبو العلاء المعري كتابه سقط الزند، سقط الزند. نعود إلى هذا كله، فقال جل وعلا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم قال: ثم نخرجكم طفلا. بينا الآن التشبيه ما بين القبر وما بين الرحم. الطفل يطلق على كل مولود ناعم ما لم يبلغ الحلم، والله قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، تجمع على أطفال. والطفل في اللغة دلالة على النعومة، ولذلك يقال للمرأة الناعمة ولو كانت في السن كبيرة بلغت راهقت تجاوزت يقال لها طفلة أو طفلة إذا كانت غضة بضة ناعمة. ويقال للظبية إذا كان معها أولادها مطفلة، ويقال كذلك للنعام والظباء أطفلت بمعنى أنتجت. قال لبيد: من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إلزامها، فعلى فروع الأيقهان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها. أطفلت أي أنجبت أطفالا، أطفلت أنجبت أطفالا. فالله جل وعلا يقول: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بلوغ الأشد ربما مر معنا سيد عبد الرحمن سابقا، نرى أنه سن الثالثة والثلاثين. سن الثلاث والثلاثين على سن عيسى عليه السلام عندما رفع، لأن الله قال: حتى إذا بلغ أشده. ثم قال: وبلغ، يعني غير الأشد، وبلغ 40 سنة. لكنه إذا بلغ 40 سنة غالبا ما كان فيه من طباع وخلق صعب أن يزايله، صعب أن يفارقه. يبقى عليها. فضل الشيخ، نواصل في قول الله تبارك وتعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. نعم، قلنا بلوغ الأشد في ظننا 33. كلمة أشد ليست مقيدة بشيء، بمعنى أنها تطلق على النفس، تطلق على العقد، تطلق على العذاب، وبهذا جاء القرآن في أكثر أحواله. علمه شديد القوى

بقلة الديانة أو قلة، لأن هذه مسألة قدرية صرفة لا علاقة لها بمسألة. كم من أناس مشهود لهم بالصلاح والتقوى وحفظ القرآن وبلغوا أرذل العمر وأصبحوا لا يدعون، لأن هذا قدر لا علاقة له بجنة أو بنار، هو ذهب عنه عقله ودرايته وسقط عنه التكليف، فلا يكلف ما لا يطاق، ولا نتهمه بما ليس فيه، ولا يترك هذا للعواطف وأقاويل الناس، إنما يرد فيه للشر، وهذا كلام رب العالمين لكي لا يعلم بعد علم شيء، هذا شيء قدري لا علاقة له بجنة ولا بنار. وكما قلت، لكن إكرامهم في هذا المقام يتأكد، يعني من بلغ أرذل العمر يتأكد إكرامه في آخر عمره من قبل أهله، من قبل بنيه، من قبل زوجته، من قبل ذويه، يعني هذا من عظيم الأعمال الصالحة. إذا كان الإحسان لمن يقدر يثاب العبد عليه، فكيف الإحسان إلى من لا يقدر. إلى من لا يقدر. نعم. نختم الآية في قول الله تبارك وتعالى في الخاتمة: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم. ما سلف، نعم، كان أحد الدليلين على البعث والنشور، وهو الشيء الذي نراه في حياتنا. نعم. لكن خلقنا من تراب، ثم الأطوار التي في الرحم أمر غير مشاهد عيانا، فلم يذكر الله ترى. لما جاء جل وعلا، جاء القرآن للآية التي يمكن أن يشاهدها البر والفاجر والمؤمن والكافر، الصغير والكبير، عبر بالفعل ترى. قال: وترى الأرض، الأرض معروفة هامدة، الهمود للأرض مثل الخمود للنار، فلما نقول نار خامدة ميتة، ولما نقول أرض هامدة فهي ميتة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا برحمتنا بقدرتنا بسلطاننا بما لنا من العظمة والجبروت والرحمة عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت، تحركت. بعض العلماء يقول إن هذا للأعلى، لكن الاهتزاز في اللغة غالبا لا يكون باعثه إلا شيء حسن، ولهذا كان الخلفاء إذا دخل عليهم الشعراء وأكثروا في مدحهم يهتز الخليفة فرحا وطربا كما يعبر عنه. قال الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ارتفعت. وهذا الانتفاخ الذي يحصل للأرض قبل أن يخرج منها ما كمن في جذورها، من الجذور. فقال جل وعلا: اهتزت وربت وأنبتت، أي الأرض، من كل زوج بهيج. بهيج صفة لزوج، لكن هذا تضمين امتنان. ما معنى تضمين امتنان؟ الله جل وعلا يخرج من الأرض نبتا وزوجا بهيجا وغير بهيج. مثلا لو أن أرضا كلها شوك، هذا نبات لكنه غير بهيج، لكنه دال على قدرة الله. فينتهي الاستدلال عند قول الله: وأنبتت من كل زوج. فمجرد خروجه من الأرض يقيم الحجة على الكفار أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحييكم، صرف النظر عمن يخرج. لكن لما قال بهيج، هذا امتنان على أن أكثر ما يخرج من الأرض يبهج العين ويدخل السرور عليها. يقال ابتهج بمعنى سر. امتن الله على عباده بهذا، قال جل وعلا: حدائق ذات بهجة، أي تدخل السرور والفرحة على رأيها. لكن قيام الحجة يكتفى عند قول زوج، وأنبتت من كل زوج، من كل صنف. فلما قال جل وعلا بهيج، هذا إدراج تضمين لقضية الامتنان عليهم بما يرون، فأصبح يستوجب إقامة الحجة وشكر النعمة. ولهذا لا يمكن أن يقع هذا إلا في القرآن. قد يتربى الإنسان، يتعلم من النظر في القرآن والتأمل فيه، فيسمو، تسمو بلاغته. ومن يعني كتب الله له أن يكثر القراءة في القرآن ويتأمل أسلوبه، ثم طبع هذا في أسلوبه، يعني استسقى من القرآن واقتبس من سناه، فإذا كتب أو تكلم، من الذي يظلمه؟ يظلمه الجاهل الذي ما ربي على القرآن، فلا يفهم قوله فيتهمه. وقد قال كما مر معنا الخليل بن أحمد لابنه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذلت. وهذا يعني يبتلى به الكثير من أهل الفضل ممن يستسقي من القرآن إذا تكلم أو كتب عند بعض من لا يفقه عنه كلامه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود من هذا أن الآية كلها تضمنت برهانين عظيمين على أن الله جل وعلا قال بعدها جل وعلا ذلك. على ما يعود ذلك اسم الإشارة؟ على هذين الأمرين، على الأطوار في الخلق وعلى إحياء الأرض الميتة. ذلك بأن الله هو الحق، هو الإله الحق، وهذا من أعظم الدلائل على عظمته، جبروته، سلطانه، رحمته. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. من أدرك هذه الخمس أعد الجواب. قال أظنه ابن دقيق الحيد رحمه الله، قال والله ما كتبت شيئا إلا وأعددت له جوابا عند الله. لو أن أهل العلم في زماننا وغير أهل العلم قبل أن يدون، قبل أن يكتب، قبل أن يرد، قبل أن يتفوه، هل يجد لها جوابا عند الله أم لا؟ ويجد لها جوابا علميا لا جوابا عاطفيا. بعض من الناس يحكم يفتي ثم يبحث في الكتب عن قول يؤيد قوله. نعم. وسيجد، لأن الأقاويل كثيرة. لكن من أخذ بعلم الآلة وتدرج في الطلب وأتاه الله فهما هو يعرفه من نفسه، يكون قد ابتلى نفسه في الفهم وشهد له أقرانه ومن يخالطه بأن فلانا لديه فهم، لكن يشهد عليك عشرات أنك بطيء الفهم، أنك لا تقدر، أنك عاجز في فهم كثير من المسائل الحياتية ولا تستحضر وليس لديك قوة، ثم تترك هذا كله وتأتي إلى كلام الله، تحدث عن، تبلغ عن الله ورسوله وتسند الأمر إلى نفسك، هذا صعب. ليس هذا قسوة منا في الخطاب، لكن حرمة الدين أعظم. الله أكبر، والمستعان الله. نعم. إذن فضل الشيخ، الآن جاء وقت أسئلة الأخوة المشاهدين. الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية يقول في قول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك فيها رعي، وفهمت منه أن له فيها رعي، قال في جنة برزخية. جنة البرزخية. نعم، جنة برزخية بالمعنى العام، يدخلها الناس جميعا في وقت واحد، لا أعلم له دليلا من كتاب ولا سنة، لأن هذا غيب. نعم. وإنما يقف الإنسان عند الأثر من الكتاب والسنة الذي ورد أن المؤمن يفتح له في قبره. نعم. نافذة على الجنة. مكانه الذي في الجنة، فينادي ربي أقم الساعة، وكذلك عياذا بالله على الكافر طالة على النار فيقول ربي لا تقم الساعة. لا. أما أن تكون هناك جنة يدخلها هؤلاء جميعا قبل الممات، هذا قبل غير البعث. قبل البعث فهذا غير وارد. نعم. يعني لم نقف عليه في دليل من كتاب وسنة. الله يقول لما ذكر الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، احتج بعض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا معنى ذلك أن عيسى عبد من دون الله، فعيسى معنا في النار لأن الله قال إنكم وما تعبدون، فاحتج فرد عليه بدليلين نقلي وعقلي، نقلي ولغوي. اللغوي إنما لغير العاقل، إنكم وما تعبدون من دون الله من أصنام. نعم. لا يدخل فيها عيسى لأن عيسى عاقل، والعرب تستخدم من للعاقل. فإن قال للتغليب أجيب رد الله عليه الآية التي بعدها، فالله جل وعلا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فلما قام قائلهم وقال عيسى بن مريم معنا، أنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، كتب الله لهم أن يؤمنوا وكتب الله لهم الجنة أزلا، على اختلاف بين العلماء في مفهوم الحسنى هنا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي في جنة عدن. أما قول الله لا يحزنهم الفزع الأكبر فهذا ليس على ترتيبه، إنما في الأول رد عليه، بين أنه ليس من أهل، بين أنهم ليسوا من أهل النار، ثم عاد الجواب يصف الأمر من أوله، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولهذا لم يذكر بعدها دخول الجنة، لأن دخول الجنة مضى من قبل. مضى من قبل. ولو كانت هناك جنة برزخية وجنة عدن بعدها لقال بعدها لقال بعد قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر تلقاهم الملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون لذكر بعد ذلك دخول الجنة، لكنه لم يذكر دخول الجنة لأنه قد مضى الحديث عنها في قوله جل وعلا إن هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا الذي أفهمه من القرآن، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم ذكر أن هناك جنة برزخية يدخل. أما قول بلال رضي الله عنه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، هو يتكلم عن يوم البعث، يتكلم عن الجنة. هذا المفهوم الوارد عن بلال رضي الله تعالى عنه، وهذا لفظ نقله صاحب الإصابة وغيره ممن صاحب الإصابة وغيره ممن كتب في السير عن بلال رضي الله تعالى عنه وغيره. اللهم أمين. الأخت مصالح تسأل في قول الله تبارك وتعالى قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أمر إلهي. نعم. والمرأة مطالبة شرعا بغض البصر، وهي على ضربين، نظر إلى ما لا يثير ما بداخلها من شهوة، فهذا لا يحرج عليه فيها ولا تأثم به، لأن المشهور المحفوظ النبي صلى الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المرأة كانت تخرج إلى السوق وهي قطعا ترى الرجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رأت الحبشة وهم يلعبون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من أن ترى، وذكرت أنها رأت سعد بن معاذ أو غاد إلى بني قريظة كما في الحديث الصحيح، وغير ذلك كثير. لكن النظر المحرم النظر إلى الرجال بشهوة، هذا هو الأول. الأمر الثاني النظر الذي يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ما يبث مما نسمع في الشاشات أو في ما يعرف بالشبكة العنكبوتية أو غيرها من المحرمات، من لأن الله جل وعلا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ينبغي على المؤمن أن يذر ظاهر الإثم وباطنة. وسؤالها يدل على أنها امرأة عفيفة تطلب العفاف، ومن أعظم خصال المرأة المؤمنة أن تطلب العفاف، تطلب العفة. معنى تطلب العفة أنها تفر بنفسها، تفر بدينها عن مواطن الفحش. الله امتن على الصديق يوسف بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم. ذكرت شيء ثاني الظاهر كان فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. هذا اختلف العلماء فيهن عائدة على ماذا، على الأشهر الحرم أو على العام كله؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمقصود فيما يظهر العموم، لا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بارتكاب المحرمات ومعصية الله تبارك وتعالى. وأعظم الظلم كما هو معلوم الشرك بالله. ثمة أحد يعني في اتصال ولا؟ في عندنا اتصال أيضا في الشيخ، ناخذ إن شاء الله تعالى، الوقت بدأ يدهمنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. إمام من نيجيريا، تفضل يا أخي. إمام قمر الدين. لو توطي صوت التلفاز يا أخي بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل سؤالك. كيف حالكم شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ وجزاكم إن شاء الله، تفضل سؤالك يا أخي. أسأل الله تعالى يتقبل من الشيخ ومن المشاهدين ومن المنافذين وجزاكم الخير. السؤال هنا شيخ، آية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ما هو قول الراجح من العلماء بمعنى القناة هنا؟ وجزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. الأخت مها من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اختمها. بوركتما كثيرا ولكن الوقت يداهمكما، ولذلك سوف أسأل بسرعة. التراب خلق الله الإنسان من تراب، ولكن التراب خلقه من ماذا يا فضيلة الشيخ؟ هل من العدم أم من كلمة كن فيكون؟ فبالتالي يعود الخلق إلى كلمة من الله سبحانه وتعالى، أي أننا نخلق عن طريق هذه الكلمة كن فيكون. سؤالي هذا مفاده لأننا يعني تساءلت ما الحكمة من أنه بعد آدم وحواء أصبح خلق البشرية عن طريق التناسل وليس عن طريق كن فيكون. أيضا ما سر طهر التراب؟ ولماذا النار وقودها الناس والحجارة، والحجارة هي تراب متراكمة يعني أو صلبة؟ وأخيرا يعني عندما أشهد الله بني آدم على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربما الإضافة فيها كانوا في ذرية أو كانوا كذرة في أصلاب آبائهم، فبالتالي هل كانوا يعني لم يكن جنينا هذا الشخص الذي شهد، فهل له عقل قبل أن حتى يصبح جنينا ويندمج بين من الأم والأب؟ يعني كان في ذرية آبائه سواء كان منفصل مع الأم ومع الأب، والله أعلم. وشكرا لك، جزاك الله خير. نبدأ بسؤالها عشان توكل على الله. عموما يعني طبعا أنا ألخص ما تريد أن تقوله، نعم. ما تريد أن تسأل عنه لأن تفرعت كثيرا. نعم. لا يصح أن نقول إننا خلقنا بأمركم، وإنما نتكلم كما تكلم القرآن، إنا خلقناكم من تراب. أما أصول الأشياء، كيف خلق الله التراب، كيف خلق الله السماء، كيف خلق، هذا علمها عند الله. نعم. لكن جاءت آية عامة، الله جل وعلا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعلم عند الله كيف خلق التراب، كيف خلق الجبال من أساس كونها. لا يبعد أن تكون بكلمة كن، لكن أيا كان من الصعب أن نقول إن الإنسان خلق بكن. لكن إذا قلنا من باب القدرة الإلهية العامة كقول الله جل وعلا عن عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فمن الأحفظ للإنسان عقديا أن يأتي بألفاظ القرآن. والله جل وعلا يقول أقول أنتم أعلم أم الله، ولا ريب أن الله أعلم. على هذا نفي في مصطلحاتنا إلى أمر القرآن، هذا واحد. أذكرني بس ما قالته هي أيضا، قالت قضية التناسل، لماذا لا يكون الآن أيضا الناس، نحن لا نستطيع أن نقول لماذا. نعم. لماذا؟ لأن لا نملك أصلا حق السؤال. هنا نقول لحكمة أرادها الله أن الله جل وعلا حتى تبقى الذرية، يبقى النسل، جعلها عن طريق التناسل حتى يعرف الناس كمال قدرة ربهم جل وعلا، كما مر معنا في أطوار. نعم. في أطوار الآية. ذكرني. نعم. أيضا قالت قضية بعض اللفظ في النار، لماذا يعني الحجر في النار وهو أيضا من التراب؟ هذا نكاية بأهل العذاب. نعم. ومعلوم أن الحجارة إذا احترقت تكون أشد إلاما. نعم. وهذا يعني الله أعلم بسببه قطعا، لكن المراد النكاية بهم، وقودها الناس والحجارة. ومع أن من الحجارة ما يخبر الله جل وعلا منها يتشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكن هذا نوع من النكاية بأهل النار. الذي أريد أن أقوله للأخت المباركة مها، أما قضية ذكرة العقل، هذا عالم أرواح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لكن الإجماع منعقد على أن الله جل وعلا لم يقم الحجة علينا بهذا الذي مضى، لم يقم الحجة علينا بهذا الذي مضى، ولهذا أنزل الله الكتب وبعث الله الرسل. بعث الله الرسل حتى تقوم الحجة. لو لم يكن هناك رسل لقامت الحجة للناس على ربهم، ولهذا قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أقام الحجة على عباده بأن بعث إليهم الرسل. أما ذلكم الذي مضى في عالم الأرواح ذكرهم الله جل وعلا به، فمن بقي على فطرته استجاب للرسل، لأنه دعوة الرسل تذكر الفطرة بالعالم الشهادة الأول، وليس فيها أشهد أن محمد رسول الله. لما؟ لأن الكلام عن جميع الأمم. نعم. عن جميع الأمم. فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وليس فيها ذكر النبوة لأحد كائنا من كان، إنما إذا شهد أن الله ربه قبل ما بعثهم الرب ومن يأتيه من الرب. نعم. وهذا واضح، هذا جملة ما أريد أن أبينه لأختمها، وفقها الله ويسر أمرها. اللهم أمين. أختم عبدالله تسأل هل الدخان نجس؟ لا، ليس بنجس. الدخان نجاسة من قابل نجاسته يقول بالنجاسة معنوية، مثله مثل الخمر. هذا ليس نجس النجاسة حسية، بمعنى أن الإنسان لو ابتلي بحمل سجارة ما هذا لا ينقض وضوءا ولا يلزمه غسل ولا يلزمه شيء يتعلق بمن مس النجاسة، فليس الدخان بنجس. الأخ همام من نيجيريا يسأل: ومن الناس في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقول الراجح فيها. التفصيل العلمي الله جل التفصيل التفسيري يعني الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. اختلفوا ما المراد بلهو الحديث أي العلماء، فطائفة قالت هو الغناء وما شابه، واحتجوا بأن هذا منسوب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومكانة ابن مسعود في التفسير جليلة، صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، خذ القرآن من ابن أم عبد. والذين قالوا بأنه هذا لا ينصرف إلى الغناء احتجوا بأن الآية مكية، وهذا متفق عليه أن الآية مكية، وما دامت الآية مكية قطعا لم يكن هناك وقت يعني ذكر للتحريم، لأن الخمر لم تحرم إلا في المدينة فضلا عن الغناء. ثم إن الله جل وعلا ذكر العلة، قال ليضل عن سبيل الله، فأجاب ابن حزم وغيره عن هذا، قالوا إن الإنسان لو اشترى مصحفا ليضل عن سبيل الله أثم، فالله ذكر العلة ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، قالوا إن هذا ينصرف إلى النظر ابن الحارث وأمثاله ممن كانوا يصرفون الناس عن طاعة الله جل وعلا بلهو الحديث. أنا الآن ذكرت حجج الفريقين، لكن لو قلنا بترجيح أنها ليست منصرفة للغناء فإنه قد عرف تحريم الغناء من حديث آخر. واضح؟ يعني أحيانا قد لا تكون الآية حجة لهذا القول، لكن لا يعني أن الحجة انقطعت عن هذا الأمر، تكون الحجة في دليل آخر، كما في البخاري معلقا بصيغة الجزم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فالحر كناية عن الزنا، والحرير محرم بالنص، والخمر محرم بالكتاب والسنة، والمعازف المراد بها الغناء. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الغناء المعروف الآن المعهود لا ينبغي أن يرتاب أحد أو يشك في يعني يتردد في كونه حراما، والعلم عند الله. نعم. فضل الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم وزادكم علما وفهما. أعزائي المشاهدين، لا نود أن ينتهي اللقاء على هذه المعلومات المفيدة، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، ولكن هكذا هو الحال ويجب أن نتوقف حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.